بالنسبة لابن سعد، نحن قلنا وصلنا إلى الكتب، وكتب النبي عليه الصلاة والسلام غزيرة العلم، وبعدها الوفود أيضا وهي غزيرة العلم. وصلنا في الكتب إلى كتاب كتبه لبني جعيل من بلي، بلي هؤلاء وجهينة اللي قبلهم من قضاعة، كلهم من قضاعة، وعذرة من قضاعة، وكلب من قضاعة، وكلهم أخذوا غربي المدينة على شمالها، كلهم حول بعض، أنهم راهطوا من قريش، بمعنى أنهم مثل قريش هؤلاء، بل من بني عبد مناف، يقول أنتم مثلهم، لهم مثل الذي لهم وعليهم مثل الذي عليهم. هذا معنى أنهم راهط من قريش، أنهم كرهط من قريش، وأنهم لا يحشرون ولا يعشرون، وهذا سيشرح المؤلف، وأن لهم ما أسلموا عليه من أموالهم، وأن لهم سعاية نصر، هذولا هوازن، وسعد بن بكر هذولا من هوازن، وثمالة هذه القبيلة أزدية، لا زالت ديارهم الآن جنوب الطائف الثمالي، وهذيل هذه من مضر. يقول صدقات هذه القبائل الأربع بنعطيكم إياها هذه السنة، وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فلان وفلان منهم، وشاهد العباس وعلي وعثمان وأبو سفيان بن حرب. شوف كيف الشهود، الشهود هم كبار الناس، العباس وعلي وعثمان وأبو سفيان. قال وإنما جعل الشهود من بني عبد مناف لهذا الحديث، لأنهم حلفاء بني عبد مناف، العباس من هاشم وعلي من هاشم وعثمان بن عفان وأبو سفيان من أمية من عبد شمس، كلهم في عبد مناف. ومعنى لا يحشرون من ماء إلى ماء في الصدقة، يقول نحن لا نشق عليكم نحشركم جميعا حتى نأخذ صدقاتكم، لا، المزكي يجيكم إلى حدكم. ولا يعشرون في السنة إلا مرة، وكل مرة نأخذ منكم ضرائب وجزية، ما عليكم زكاة في السنة إلا مرة، اللي هي العشور. وإن لهم سعاية القبائل هذه، يعني لهم صدقاته يعطيهم إياه. الكتاب اللي بعده لأسلم من خزاعة، شوف الآن قبيلة أسلم المشهورة اللي أسلم سلم الله، وين ترجع أسلم؟ في خزاعة، وخزاعة من الأزد، لأنهم لما جاءوا الأزد في ناس بقوا في السراه، وفي خزاعة لما رأت مكة هم كانوا رايحين، هم سبحان الله هم قبيلة جاءوا، قبائل جاءوا يريدون الشمال كالعادة. فلما جاءت خزاعة في وادي مر اللي هو الآن فيه طريق الخواجات، ورأوه كثير العيون وكثير الأداء، انخزعت خزاعة، فسميت خزاعة، انخزعت من ربعها وجماعتهم، فبقوا في وادي مر، ثم استولوا على الحرم فيما بعد. وادي مر كان كثير العيون إلى عهد قريب، يعني أنا أدركت آخر عيونه في الزيمة، وهذه إلى آخر شيء، ولو كان عيون كثيرة من أوله من الزيمة إلى الجموم، هو ماخذ شريط على مكة، هذه خزاعة. ولما وصلوا المدينة انخزعت الأوس والخزرج، وآخرهم غسان، وصلوا إلى الشام، كلهم ابن عمومة. فكتب إلى أسلم هؤلاء من آمن منهم وأقام الصلاة وآت الزكاة وناصح في دين الله، صدق وناصح، أن لهم النصر على من دهمهم بظلم، يعطيهم الآن كتاب، كل من يأتيكم يدهمكم سأنصركم، وعليهم نصر النبي عليه الصلاة والسلام إذا دعاهم، ولأهل باديتهم ما لأهل حاضرتهم، هذا ترى خاص لأسلم، وأنهم مهاجرون حيث كانوا، وهذا خاص لأسلم، هذه الشروط هذه خاصة لأسلم. ولذلك لما عيرهم الحجاج، عير سلمة ابن الأكوع وهو أسلمي، قال له الحجاج، هذا ما سلم من أحد، قال أنت المرتد أعرابي بعد هجرتك؟ لأن سلمة هاجر وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سكن البادي، فيسمونه مرتد أعرابي بعد هجرته، لكن سبحان الله آخر حياته جاء المدينة ومات فيها. فقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أذن لأسلم أن يسكن البادي، وقال نحن حاضرتهم وهم باديتنا وهم مهاجرون حيث كانوا، إنهم إذا دعوا أجابوا. المراد من الهجرة أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقاتل معه وتتعلم منه. هؤلاء حتى لو كانوا في باديتهم سبحان الله إذا دعوا أجابوا القبيلة هذه. ولذلك قال أسلم سالمها الله وغفار غفر الله له. من الكاتب؟ العلاء بن حضرم. الكتاب اللي بعده لواحد من جهينة اسمه عوسجة، جهينة من قضاعة، وإن شاء الله في الوفود إذا جينا في الوفود نذكر كل وفد وأنسابهم وارتباطهم ببعض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى الرسول صلى الله عليه وسلم عوسجة بن حرملة الجهني من ذي المروة، أعطاه ذكر يعني مناطق، لكن هذه ترى مفيدة الآن في أماكن القبائل وفي الجغرافيا وفي التاريخ وفي الأنساب، ما بين بلكثة إلى المصنعة إلى الجفلات إلى الجد جبل القبلة، لا يحقه أحد من حقه فلا حق له، وحقه حق، يعني حق عوسجة هو الحق، اللي كتب عقبة وشهد، هو كاتب وشهد. اللي بعده لبني شنخ من جهينة، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى محمد النبي بني شنخ من جهينة، أعطاهم ما خطوا من صفينة وما حرثوا. صفينة وين الآن؟ من يعرف وين صفينة في الجزيرة؟ صفينة صفينة بين المحاني ومهد الذهب، في طرف ركبة من جهة الآن صفينة والسويرقية، سويرقية بتأتي أيضا، هذه ما بين المحاني وعشيرة إلى مهد الذهب، يعني في آخر نجد من جهة الحرار، حرارة جهينة كانت هناك. الآن أهل المنطقة ذيك مطير وأطراف حرب وسليم، لكن جهينة ذهبت إلى ينبع وراهم شوي، فأعطاهم ما خطوا من صفينة وما حرثوا، من حقهم فلا حق له وحقهم حق، كتبه العلاء بن عقبة وشهد. كذلك كتب لأناس آخرين من جهينة بن الجرمز أنهم آمنون ببلادهم ولهم ما أسلموا عليه، اللي كاتب المغيرة. كذلك كتب لشخص جهني اسمه عمرو بن معبد، وبن الحرقة من جهينة وبن الجرمز من أسلم، كلهم من قضاعة هؤلاء، لكن أسلم من خزاعة. لا، هنا بن الجرمز من أسلم منهم، من أسلم منهم وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأطاع الله ورسوله وأعطى من الغنائم الخمس وسهم النبي الصفي، النبي عليه الصلاة والسلام له سهم خاص اسمه الصفي، تراجعونه في كتاب الأموال لأبي عبيد. ومن أشهد على إسلامه، شوف حتى تأمن أشهد على إسلامك، يشهد أحد أنك أسلمت، وفارق المشركين، هذه علامة إسلامه الظاهرة أنه فارق المشركين، هذا واضح أنه يريد الإسلام، هذه علامة إسلام وعلامة صدق، فارق المشركين، فإنه آمن بأمان الله وأمان محمد عليه الصلاة والسلام. وما كان من الدين مدون لأحد من المسلمين قضي عليه برأس المال وبطل الربا في الرهن، إذا كان عليهم ديون مدونة عليهم والدائن أحد المسلمين وكاتب عليهم ربا، يعطونه رأس المال فقط والزايد يبطل، لأن هذا ربا. وأن الصدقة في الثمار العشر، لأن عندهم يمكن عيون وعندهم أشياء، وإلا إذا كان بمؤونة نصف العشر. ومن لحق بهم فإن له مثل ما لهم، اللي يلحق بهم له مثل ما لهم. كذلك كتب لي بلال بن الحارث المزني أن له النخل وجزعة شطره، يعني باتجاهه ذا المزارع والنحل أو النخل، وله ما أصلح به الزرع من قدس أو قدس. هنا ذكر أن القدس الخرج وآلة السفر، لكن الصحيح لا، اللي يظهر الله أعلم أن القدس هذا أو قدس أن هذا موضع الآن، شوف جنوب المدينة، وهذا مكان مزينة أصلا، يسمونه الآن قدس أو قدس، ويسمونه إدقس، جبال هناك معروفة. وأن له المضة والجزع والغيلة إن كان صادقا، والكاتب معاوية. فأما قوله هذه فإنه يعني قرية اسمها كذا، وشاطر يعني تجاهه، وذكر القرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني تجاهه. وأما قول قدس فسرها هنا أن الخرج ما أصلح به الزرع من آلة، يعني لكن هذه الآلات الزرعية له أصلا. وأما المضة فاسم الأرض. وكتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بوديل وبسر وسروات بن عمرو، هذا بوديل بن ورقة، هؤلاء لخزاعة، شوف الآن كتاب لهم. أما بعد، فإني لم آثم بإلكم، وش معنى الإل؟ لا يقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، القرابة، لأن خزاعة سيقول الآن هنا، قال ولم أضع في جنبكم، يعني لم أقصر، وإن أكرم أهل تهامة علي وأقربهم رحما مني أنتم ومن تبعكم من المطيبين، سيأتي مع المطيبين قبائل من قريش أصحاب حلف المطيبين، هذا فضل لخزاعة، قال أكرم أهل تهامة علي وأقربهم مني رحم أنتم. أما بعد، شوف ترى هذه طريقة في الآن تركناها في الكتابة، كل ما انتهى موضوع تقول أما بعد، يعني أما بعد الموضوع السابق فعندي موضوع آخر أو عندي شرط آخر، هذه ترى سنة لو تكتب كتاب أما بعد، شوف كتبها المرة الأولى ثم قال أما بعد، فإني قد أخذت لمن هاجر منكم مثل ما أخذت لنفسي ولو هاجر بأرضه إلا ساكن مكة إلا معتمرا أو حاجا. ثم قال وإني لم أضع فيكم أو أصغي فيكم، يعني ما سمعت فيكم الكلام منذ سلمت، وإنكم غير خائفين من قبلي ولا محصرين. أما بعد، هذا معنى جديد، فإنه قد أسلم علقمة بن علاثة، هذا من بني عامر، وابن هوذة، وهاجر وبايع على من تبعهم من عكرمة قبائلهم، وأن بعضنا من بعض في الحلال والحرام، وإني والله ما كذبتكم وليحبنكم ربكم. قال ولم يكتب فيها السلام، لأنه كتب بها إليهم قبل أن ينزل عليه السلام، وكانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحديبية. ذكر أما علقمة بن علاثة، هذا علقمة مشهور من بني جعفر بن كلاب من رؤوس عامر، هذا اللي تنافر هو وعامر بن الطفيل عند الأعشى، فنفر الأعشى عامر بن الطفيل عليه في قصيدة مشهورة، فقال ستة بني الأحوص لم تعدهم وعامر ساد بني عامري، في قصيدة المشهور يقول أنت يعني إمارتك على عيال أبيك، ستة بني الأحوص لم تعدهم وعامر ساد بني عامري، لكن هذا أفضل منه، هذاك أعوذ بالله مات كافر وهذا مسلم، وابن هوذة العدة وعمر هذول كذلك من صاص، ومن تبعهم من عكرمة، عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان، عكرمة هذا أبو منصور، منصور هذا منصور بن عكرمة بن خصفة، منصور هذا من يدخل فيه من قبائل؟ يدخل فيه هوازن بن منصور وسليم بن منصور ومازن بن منصور، كلهم في منصور هؤلاء، وفهم عدوان فيهم. قال ومن تبعكم من مطيبين، وذكر قبائل قريش اللي من مطيبين، وكتب للعداء بن خالد هذا بن هوذة ومن تبعه من عامر أنه أعطاهم ما بين المصباعة إلى الزج ولوابة لوابة الخرار، كتب خالد بن سعيد. كذلك في كتاب آخر للعداء بن خالد، وش فيه؟ هذا نعم اشترى منه فرس، وقال هذا ما اشترى وباع من العداء بن خالد بن هوذة، بيع المسلم مسلم، لا داء ولا غائل ولا خبث. وكتب إلى مسيلم الكذاب لعنه الله يدعوه إلى الإسلام، وبعث به معه مع عمرو بن أمية الضمري، فكتب إليه مسيلمة جواب كتابه يذكر فيه أنه نبي مثله ويسأله أن يقاسم الأرض، ويذكر أن قريش قوم لا يعدلون، فكتب إليه عليه الصلاة والسلام وقال إلعنوه لعنه الله. وكتب إليه بلغني كتابك الكذب والافتراء على الله، وإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقب المتقين والسلام على من اتبع الهدى، وبعث به مع السائب ابن العوام أخي الزبير بن عوام. كذلك كتب لرجل من سليم أنه أعطاه مدفوة منطقة لا يحق أحد ومن حقه، كذلك كتب العباس بن مرداس وأعطاه منطقة، كذلك كتب لهوذة السلمي وأعطاه الجفر وهم بني عصية، وكتب للأجب أعطاه فالس واللي كاتب الأرقم، وكتب لرجل سلمي آخر أعطاه غلوتين بسهم وغلوة بحجر من رهاط. الآن شوف منطقة سليم بجنب رهاط، رهاط الآن لعتيبة لكن جنبها شمنصير لسليم، وش معنى غلوتين بسهم؟ يعني من رهاط يرمي السهم غلوة وغلوة ثانية ويرمي بالحجر غلوة، فيكون هذا مسافة الأرض، هذه طريقة لمعرفة المسافة، غلوتين بسهم وغلوة بحجر، واللي كاتب خالد بن سعيد. وكتب لرجل من سليم إذام وما كان من شواق لا يظلمه ولا يظلم، وكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما حالف عليه نعيب مسعود بن رخيلة الأشجعي، حالف على النصر والنصيحة ما كان أحد مكانه ما بل بحر صوفة، وكتب علي. هذا نعيم من يعرفه؟ صاحب الأحزاب هو اللي خذلهم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم حالفه على النصر والنصيحة وفى نعيم، هو اللي خذل الأحزاب كلها. وكذلك كتب النبي عليه الصلاة والسلام للزبير أني أعطيتك شواق منطقة أعلاه وأسفله لا يحق في أحد، وكتب علي. كذلك أعطى رجل من عدي جميل العدوي الرمدة لا يحق أحد، وأعطى رجل من أسد إرام وكشة لا يحق أحد، كتب المغيرة. وكتب لبني غفار أنهم من المسلمين، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام عقد لهم ذمة الله وذمة رسوله على أموالهم وأنفسهم، ولهم النصر على من بدأهم بالظلم، وأن النبي إذا دعاهم لينصروه أجابوه، وعليهم نصره إلا من حارب في الدين ما بل بحر صوفة، وأن هذا الكتاب لا يحول دون إثم. شوف كيف صياغة الكتب وكيف تعرف أن غفار لهم منزلة هم أسلم. وكتب أيضا لبني ضمرة من كنانة أنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم لهم النصر مثل من قبله ما بل بحر صوفة، يعني ما بقي الدهر إلا أن يحاربوا في دين الله، وأن النبي إذا دعاهم أجابوه، ولهم النصر على من بر منهم واتقى. وكتب إلى صاحب البحرين سلم أنت فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو لا شريك له، وأدعوك إلى الله وحده تؤمن بالله وتطيع وتدخل بالجماعة فإنه خير لك والسلام على من اتبع الهدى. كذلك كتب إلى أسيخت بن عبد الله صاحب هجر صاحب الأحساء إنه قد جاءني الأقرع هذا بن حابس التميمي بكتابك وشفاعتك لقومك، وإني قد شفعتك وصدقت رسولك الأقرع في قومك، فأبشر فيما سألتني وطلبتني بالذي تحب، ولكني نظرت أن أعلمه وتلقاني أو يلقاني يعني سأنتظر حتى يأتي الأقرع. فإن تجئنا أكرمك وإن تقعد أكرمك، أما بعد فإني لا أستهدي أحدا، لا أطلب هدية، وإن تهدي إلي أقبل هديتك، وقد حمد عمالي مكانك، وأوصيك بأحسن الذي أنت عليه من الصلاة والزكاة وقرابة المؤمنين، وإني قد سميت قومك بني عبد الله. قال لهم اسم يعني يمكن مو بجيد، قال سميت قومك بني عبد الله، فمرهم بالصلاة وبأحسن العمل وأبشر، والسلام عليك وعلى قومك المؤمنين. كذلك كتب إلى أهل هجر، هناك إلى أسيخة وهذا إلى أهل هجر، أوصيكم بالله وبأنفسكم أن لا تضلوا بعد أن هديتم، ولا تغووا بعد أن رشدتم. أقبح شيء الضلالة بعد الهدى والغواية بعد الرشد. أما بعد فإنه قد جاءني وفدكم فلم آتي إليهم إلا ما سرهم، ولو أني اجتهدت فيكم جهدي كله أخرجتكم من هجر. يعني أنا أستطيع الآن، هو قوي كان، أخرجكم من هجر، وهجر تعتبر ريف مطمع إلى الآن، الأحساء بلد عيون وبلد نخيل. قال فشفعت غائبكم وأفضلت على شاهدكم، فاذكروا نعمة الله عليكم. أما بعد فإنه قد أتاني الذي صنعتم، وإنه من يحسن منكم لا أحمل عليه ذنب المسيء، فإذا جاءكم أمرائي فأطيعوهم وانصروهم على أمر الله وفي سبيله، وإنه من يعمل منكم صالحة فلن تضل عند الله ولا عندي، ما تضيع. وكتب أيضا إلى المنذر بن ساوى، أما بعد فإن رسلي قد حمدوك، وإنك مهما تصلح أصلح إليك، وأثيبك على عملك وتنصح لله ولرسوله والسلام عليك، وبعث بها مع العلاء بن الحضرمي. وكتب أيضا كتاب آخر بعث إليه قدامة بن مضعون وأبا هريرة ليدفع إليه مجتمع من جزية أرضه، وكذلك الذي بعدها. وكتب إلى الأسقف سلام على من آمن، أما على إثر ذلك يعني أما بعد، فإن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم الزكية، وإني أؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، وذكر الآية والسلام على من اتبع الهدى. وبعث مع دحية ابن خليفة الكلبي. يعني هذه بعض الكتب، وإن شاء الله إذا استأنفنا نكمل الكتب ثم الوفود، وهذه ترى الكتب هذه فيها خير. شوف إن شاء الله سيأتي كتاب إذا كنتم ستقرؤونه بعد صفحات، أنا كنت أظن أني سنصل إليه، إن قال لأحد المرسلين بالكتب، قال لأنه سيرسله إلى أهل نجران أهل العلم، قال له شوف إذا أصبحت تطهر وصل ركعتين وسل الله النجاح والقبول واستعذ بالله، وخذ كتابي بيمينك وادفع من يمينك إلى أيمانهم فإنهم سيقبلون، واقرأ عليهم لم يكن الذين كفروا، البينة اللي قرأناها الآن في المغرب، وإذا فرغت منها قل آمن محمد وأنا أول مؤمنين. وش يحصل لك بعد هذا؟ ترى هذه إلى قيام الساعة. قال فإنك إن فعلت ذلك لن تأتيك حجة إلا دحضت، ولا كتاب زخرف إلا ذهب نوره. سبحان الله، يكون عندك قوة في رد باطلهم إذا فعلت هذه الأشياء اللي أمر بها، وهم قارئون عليك، فإن رطنوا فقل ترجموا، وقل حسبي الله، آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الآية، وإذا أسلموا إلى آخره. فهو فيها الكتب هذه، كتب النبي صلى الله عليه وسلم، فيها علم كثير لا يجد إلا فيها. أيضا ابن سعد تراه نفيس إلى آخره ولذيذ، يعني تستمر فيه في سير الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وعلى الطبقات يمسك المدينة ويأخذهم طبقة طبق، وكذلك البصرة والكوفة بعد ما يفرغ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فطوبى لمن وفق الله وفقه في الدين، ونسأل الله أن نكون كذلك وأن يرزقنا العمل. وغدا إن شاء الله بعد الدرس فيه يعني نجتمع وتطعمون الطعام بإذن الله الأخوة جميعا أهل الدرس، لا تنسون غدا إن شاء الله بعد الملة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.